فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. مسألة: إنسان خرج من بلده يتمشى، فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائيا يطلب الطريق ولم يهتدي إليه، فهل يقصر الصلاة؟ الجواب: لا يقصر، لأنه لم ينوي مسافة القصر، وقد يهتدي إلى الطريق قبل بلوغ المسافة. وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لا يقصر، لأنه لم ينوي المسافة، ولكن الصحيح أنه يقصر لأنه على سفر. قوله: وإن أحرم حطرا ثم سافر إلى آخره، تضمن كلامه عدة مسائل يجب فيها الإتمام. المسألة الأولى: أحرم ثم سافر يعني دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما، ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. فهذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ثم سافر، كما لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة، ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة، فيلزمه أن يتم، لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامها، فلزمه الإتمام. قوله: أو في سفر ثم أقام، هذه هي المسألة الثانية، أي أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى. كما لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد، ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب، لأنه اجتمع في هذه العبارة سببان: أحدهما يبيح القصر، والثاني يمنع القصر، فغلب جانب المنع. فالذي يبيح القصر السفر وهو الذي ابتدأ الصلاة فيه، والذي يمنعه الإقامة وهو الذي أتم الصلاة فيها، فيغلب هذا الجانب، لأن الفقهاء عندهم قاعدة، وهي إذا اجتمع مبيح وحاضر فالحكم للحاضر، أو إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحاضر. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فكان له استدامة ذلك، ولا دليل بينا على وجوب الإتمام. هذه هي المسألة الثالثة. مثاله: رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصلي الظهر في الحضر، فإنه يصلي أربعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة، وهذا واضح. قوله: أو عكسها، هذه هي المسألة الرابعة. مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعا، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. هذا هو المذهب، ولكن القول الراجح خلافه، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصرا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي فليصليها كما هي. وهذا الرجل ذكر أنه لم يصلي الظهر وهي ركعتان في حقه، فلا يلزمه الإتمام. ونقول كما قلنا في التي قبلها: فهذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها. قوله: أو ائتم بمقيم، هذه هي المسألة الخامسة. إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيشمل كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام أربعة؟ فقال: تلك هي السنة. ومراده بالسنة الشريعة الشاملة للواجب، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف عثمان بن عفان وهم في سفر في منى أربعا، فهذه أدلة أربعة كلها تدل على أن المأموم يتبع إمامه في الإتمام. مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة الرباعية فبكم يأتي؟ الجواب: يأتي بثلاث، وإن أدرك ركعتين أتى بركعتين، وإن أدرك ثلاثا أتى بركعة، وإن أدرك التشهد أتى بأربع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فأتموا. قوله: أو بمن يشك فيه، هذه هي المسألة السادسة، إذا تم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم. وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون كالمطار مثلا، ففيه مقيمون وفيه مسافرون، أحيانا يكونون بعلامة وأحيانا بلا علامة، فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر، وإن لم تكن علامة لزمه الإتمام للشك في جواز القصر. وظاهر كلامه لزوم الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. والقول الراجح عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام، وهنا لم يتم الإمام. ولو قال حينما رأى إماما يصلي بالناس في مكان يجمع بين مسافرين ومقيمين: إن أتم إمامي أتممت، وإن قصر قصرت، صح وإن كان معلقا، لأن هذا التعليق يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه هو القصر، وإن أتم ففرضه الإتمام. وليس هذا من باب الشك، وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه. وسبب الإتمام هنا إتمام الإمام، والقصر هو الأصل. قوله: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، هذه هي المسألة السابعة، يعني أن المسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، كما إذا أتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها، فإذا فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام، لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها، فيلزمه أن يصلي أربعا. تنبيه: إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر، ولما شرع في الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فذهب وتوضأ، فلما رجع وجد الناس قد صلوا، فلا يلزمه الإتمام، لأن المؤلف يقول: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت، فدل قوله ففسدت أن الفساد طارئ، أما إذا ذكر أنه على غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد أصلا، وعلى هذا فلا يلزمه الإتمام، بخلاف المسألة الأولى إذا فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الإتمام كما قال المؤلف، ولكن هذا غير مسلم به، وذلك لأن الصلاة الأولى التي شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعا لإمامه لا من حيث الأصل، وبعد أن فسدت زالت التبعية، فلا يلزمه إلا صلاة مقصورة، وهذا التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله، فيكون هذا أرجح إن لم يمنع منه إجماع، أي أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر، فإنه لا يلزمه الإتمام. مسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه يقصر، ولو دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم، اعتبارا بحال فعل الصلاة. قوله: أو لم ينوي القصر عند إحرامها، هذه هي المسألة الثامنة. إذا لم ينوي القصر عند إحرامها، يعني دخل في صلاة الظهر وهو مسافر، لكن نوى صلاة الظهر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين، فهنا يقول المؤلف يلزمه أن يتم. وهذه المسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي الإتمام، الصورة الثانية أن ينوي القصر، الصورة الثالثة أن ينسى فلا ينوي قصرا ولا إتماما. فإذا نوى الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرى جواز إتمام المسافر، وإذا نوى القصر قصر، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا لم ينوي القصر ولا الإتمام فالمذهب أنه يتم، وعلل ذلك أن الأصل وجوب الإتمام، فإذا لم ينوي القصر لزمه الأصل وهو الإتمام. والقول الثاني في المسألة أنه يقصر وإن لم ينوي القصر، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا يقع كثيرا، يكبر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر ولا يخطر على باله القصر، لكن عندما يكبر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصر، فعلى المذهب يجب عليه الإتمام، والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر، لأنه الأصل، وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام، كذا المسافر لا يلزمه نية القصر. قوله أو شك في نيته، هذه هي المسألة التاسعة. إذا شك في نية القصر، يعني إذا شك هل نوى القصر أم لم ينويه، فيلزمه الإتمام، وهذه المسألة غير المسألة الأولى. فالأولى جزم بأنه لم ينوي، والثانية شك هل نوى أم لا. فالمذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الأصل عدم النية. ومن القواعد المقررة أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل العدم، وإذا لم يتيقن أنه نوى القصر لزمه الإتمام، ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في المسألة التي قبلها، وهي إذا جزم بأنه لم ينوي. فإذا كان القول الصحيح في المسألة الأولى أنه يقصر، كان القول بجواز القصر في هذه المسألة من باب أولى. وعلى هذا فنقول إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. قوله أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه هي المسألة العاشرة. فإذا نوى المسافر إقامة أكثر من 4 أيام في أي مكان كان، سواء نوى الإقامة في البر أو نوى الإقامة في البلد، فيلزمه أن يتم. مثاله رجل سافر إلى العمرة ونوى أن يقيم في مكة أسبوعا، فيلزمه الإتمام لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. ومثال الإقامة في غير البلد رجل مسافر انتهى إلى غدير فأعجبه المكان فنزل، ونوى أن يبقى في هذا المكان 5 أيام، فيلزمه أن يتم لأنه نوى إقامة أكثر من 4 أيام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد 4 من ذي الحجة، وأقام فيها 1، 2، 3 والأربعاء، وخرج يوم 5 إلى منى فأقام في مكة 4 أيام يقصر الصلاة. فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى إقامة 4 أيام فإنه يقصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يبقى هذه الأيام 4، لأنه قدم إلى الحج ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. فإذا قال قائل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام 4 هل وقعت اتفاقا أم قصدا؟ الجواب أنها وقعت اتفاقا بلا شك، أي أن رحلته عليه الصلاة والسلام صادفت القدوم في اليوم 4 من ذي الحجة، لأنه لم يرد عنه أنه حدد يوما معينا للقدوم حتى نقول إن هذا القدوم وقع عن قصد، لكنه وقع كما يقع المسافر، فيقدم قبل الحج بيوم أو أقل أو أكثر كما هي العادة. فإذا قال قائل ألا يمكن أن نقول إنه لو أقام 5 أيام أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم إنه وقع اتفاقا لا قصدا؟ قلنا الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفر، لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية، أما أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصل. فالأصل أن المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد أن إقامته تقطع السفر، ولكن سمح في الأيام 4 لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وقصر، فيبقى ما زاد عليها على الأصل، وهو المنع من الترخص ووجوب الإتمام وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومنع الإفطار في رمضان. فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكما واحدا، فإنه يبقى وهو صلاة الجمعة. فإن صلاة الجمعة تلزم هذا الرجل كغيره، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا أن يتم به العدد، فصار مسافرا من وجه مقيما من وجه، ففي الجمعة ليس من المقيمين لأنه لا تنعقد به الجمعة، ولا يصح أن يكون إماما فيها ولا خطيبا ولا تسقط عنه بل تجب عليه. وفيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم، هذا تعليل كلام المؤلف. وهذه المسألة من مسائل الخلاف التي كثرت فيها الأقوال فزارت على 20 قولا لأهل العلم، وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع، فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلم. فأقوال المذاهب المتبوعة هي: أولا مذهب الحنابلة رحمهم الله كما سبق أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة لأن الجمعة يشترط فيها الاستيطان وهذا غير مستوطن. وبناء على هذا القول ينقسم الناس إلى مسافر ومستوطن ومقيم غير مستوطن، فالمسافر أحكام السفر في حقه ثابتة، والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة ولا يستثنى من هذا شيء، والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه وتنتفي من وجه آخر. لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام إنه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة. ثانيا ما

والإقامة المقيدة تارة تقيد بزمن وتارة تقيد بعمل. فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم ودونها يقصر، وكما سبق بيان الخلاف فيها أيضا. والمقيدة بعمل يقصر فيها أبدا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول، لأنه ينتظر هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة، لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحاجة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده. وقوله قصر أبدا هذا هو المشهور من المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام، وعليه فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت 4 أيام لزمه الإتمام. والأول قول الجمهور، حتى إن ابن المنذر حكى الإجماع عليه، وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.